بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا وصل للكلام على كتاب الأربعين من الأحاديث النبوية للحافظ أبي زكريا يحيى ابن شرف الناوي المتوفى عام 76 بعد 600 للهجرة عليه رحمة الله عز وجل. وكان الوقوف عند حديث جبريل الطويل مما ذكره عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: بينما كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، إلى آخر الحديث. وكان الوقوف عند جلوس جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وفي ذلك الإرشاد والتنبيه لطالب العلم بأن يسلك مسلك أهل العلم وطلاب العلم ويحفظ للعلم هيبته. وقد قيل: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فالعلم لا يناله مستح ولا مستكبر، ولا يناله الوضيع من الناس، وإنما هو شرف عظيم ورتبة عالية لا ينالها إلا من اصطفاهم الله عز وجل للرفعة، كما قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع أصحابه، فلا يناله إلا أكمل الناس أخلاقا وأطيبهم أنفسا وأصدقهم ديانة، فهؤلاء هم الأهل لطلب العلم ولتحصيل العلم ولشرف العلم ولنيل بركته. وهذا يحملنا معاشر طلاب العلم أن نستحيا من الميدان الذي نسير فيه ومن هذا السبيل الذي ننهجه، بأنه ينبغي علينا أن نتحلى بحلية أهل العلم والفضل، فلا ينبغي لمن شرفه الله عز وجل بسلوك هذا المسلك وانتهاج هذا السبيل أن يظهر للناس بمظهر لا يليق وسمت لا ينبغي، بل لا بد أن يظهر بأكمل الأخلاق وأجمل الأوصاف، لأن الله عز وجل قد اختاره لحمل كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون على أكمل صفة وعلى أتم أخلاق. ولذلك عبر التاريخ يدون ويذكر من سجايا أهل العلم وأخلاقهم ونبلهم وكمالات صفاتهم ما ليس عند غيرهم من الناس، فقد كانوا أكمل الناس آدابا وأجملهم أخلاقا. بل قال عبد الله المبارك رحمه الله تعالى من أئمة السلف: كنا نطلب الأدب قبل الحديث بأربعين سنة، لأن طالب العلم قالب، وهذا القالب هو الذي يحوي العلم، فلا بد أن يكون هذا القالب قالبا مهيئا موافقا لما يحمله من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من حفظ هيبة العلم أن يحافظ طالب العلم على منطوقه وعلى مظهره وعلى مخبره وعلى لسانه وعلى لباسه وعلى صحبته وعلى مؤانسته وعلى مجالسته، لأنه يوزن العلم بميزان ما يظهر لك من الناس أو ما يظهر منك للناس. ولذلك يقال: أنت العلم وأنت القرآن وأنت محمد صلى الله عليه وسلم وأنت الإسلام. لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان خلقه القرآن، أي أنه يمثل ما في القرآن من مبادئ ومن أخلاق ومن سمت ومن طباع سليمة. كذلك أنت يا طالب العلم، يا حافظ القرآن، يا خطيب المسجد، يا معتلي المنبر، يا من تحمل الكتب وتقرأ السنن، الناس لا تراك إلا محمد، الناس لا تراك إلا الإسلام، الناس لا تراك إلا العلم. فالله الله أن يؤتى العلم من قبلك، الله الله أن يتهم الإسلام بسببك، الله الله أن تنتقص سنة النبي صلى الله عليه وسلم بزللك وأخطائك وما يقع منك من سخافات. يقال هذا مع انفتاح العالم اليوم ووجود برامج التواصل، فلست حرا فيما تنشر، ولست حرا فيما تغرد، ولست حرا فيما تذيع عبر برامج التواصل. اتق الله في الإسلام، اتق الله في محمد صلى الله عليه وسلم، اتق الله في بلدك الذي أنت تنتمي إليه. لا ينقل عنا بأن هذه البلد أو هذا الدين أو اتباع هذا الرجل أهل سخف وأهل مجون وأهل كلام ساقط وأهل دناءة عقل. لا، أنت لا تعبر عن نفسك مع انفتاح برامج التواصل، أنت تعبر عن دينك، تعبر عن محمد صلى الله عليه وسلم، تعبر عن العلم، تعبر عن بلدك، تعبر عما تنتمي إليه. فلا بد للإنسان أن يتوخى أن يظهر للناس بمظهر ليس بجليل. ما قلت البركة ولا نقص انتفاع الناس من العلم إلا لأن من يحمل العلم ويؤدي العلم لم يقم به المقام الذي قام به العلماء من قبل من تعظيم أمر الله عز وجل والقيام بأمره والدعوة إليه ومراقبة الله عز وجل في السر والعلن. بذلك يقبل العلم ويبارك في العلم، كما جاء في أبيات الجرجاني التي أنشدتها في أول المجلس عندما قال: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، أي لعظم أهله، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فلا بد لطالب العلم أن يربأ بنفسه أن يكون من دنايا الخلق في طباعه وفي لباسه وفي كلامه، بل لابد أن يعتلي. ولذلك أهل العلم في كل الكتب، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن، هناك كتب تسمى كتب آداب، كتب كتاب الأدب أو أدب الاستئذان وما يتعلق بالأخلاق والشمائل المحمدية، بل لجلالة باب الأدب أفردوا الأدب في كتب مستقلة ككتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى، وكتاب الآداب لابن أبي شيبة، وكتاب الآداب الكبرى للبيهقي رحمه الله تعالى، وصنفوها بكتب مستقلة ككتاب ابن مفلح المسمى بالآداب الشرعية والمنح المرعية. هذه الكتب لابد أن تقرأ فيها دوما، لأنها تغذي تعاملك مع الناس وتغذي خطابك مع الناس وتجعلك تعيش بأبها، حتى كما قال الخطاب بن معلى المخزومي لما كان ينصح ابنه، وهذه وصية طويلة ينبغي لنا أن نقرأها، رواه ابن حبان في كتاب روضة العقلاء، أنه كان ينصح ابنه ببعض الأخلاق والآداب حتى في دقائق الأمور، ثم قال عبارة جدا جميلة، قال: يا بني إذا أنت أخذت بوصيتي يعني بهذه الآداب عظمك الملوك وانقاد لك بها الصعلوك، أي صاحب الأدب والسمت والأخلاق والكلام الجميل واللباس الجميل والتعامل الجميل حتى في دقائق الأمور، والأكل بأدب والجلوس بأدب والشرب بأدب، هذا يعظم في أعين الملوك وينقاد له بهذه الأخلاق الصعلوك. تجد الرجل صاحب الهندام الجميل والسمت الجميل يقدم في المجالس وربما يحتفى به ويستقبل استقبال أصحاب الأبة والمكانة، لماذا؟ لما ظهر للناس منه من مظهر حسن. فكذلك ينبغي لي المسلم عموما ولطالب العلم على وجه الخصوص. ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخبره عن معنى الإسلام درس لنا، درس لنا بأن نسأل عن أوجب ما علينا أن نعرفه. لا تسأل عما لا يجب عليك شرعا، لا تسأل عما هو أصلا ينبغي أن يؤخر ولا يقدم، لا تسأل عما لا فائدة لك منه. فالله عز وجل أدبنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا، وجبريل عليه السلام هنا يؤدبنا بأن الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم لابد أن يطلب مهمات العلم. فجبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن التوحيد، عن الدين الذي يجب علينا أن نعرفه. اليوم هناك من الناس من يسأل عن دقائق الأمور وأمور لا تفيده في دينه ولا تفيده في معاشه ولا تفيده في آخرته، وهذا ضرب من التنطع. لذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأهلة، لماذا هي تبدأ صغيرة ثم تكبر في نصف الشهر ثم تصغر في آخره. قال الله تعالى أدبنا بجواب الحكيم، قال ويسألونك عن الأهلة، لم يجبهم الله عز وجل عن سؤالهم، لأن السؤال الذي هم سألوا عنه لا يفيدهم في عبادتهم لله عز وجل، وإنما أدبهم الله تعالى قال ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس. فالله تعالى أدبهم بأن الأهلة لا تسألني لماذا تكبر وتصغر، ولكن سلني ما الذي يجب علي شرعا في حالي في أول الشهر وفي وسط الشهر وفي دخول الشهر وفي خروج الشهر. فإنما شرعت أو يتعلم الإنسان من الأهلة ما يعود عليه بالنفع في دينه. لذلك ينبغي الإنسان أن لا يسأل عما لا يفيده. هناك من يسأل مثلا يقول ما نوع المائدة التي كانت عند عيسى عليه السلام وما تستفيد، ها؟ عندما يسأل الشخص سؤال يقول مثلا ما نوع الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف، ما لونه، ما تستفيد. هذه أمور لا تفيدك في دين الله عز وجل. فمن التنطع السؤال عما لا يرجع عليك بالفائدة في دينك ولا في عقيدتك. فجبريل هنا عليه السلام كأنه يؤدبنا على أننا إذا أتينا إلى أهل العلم ومجالس العلم ينبغي أن نقدم الأهم، نسأل عن الإسلام، نسأل عن الإيمان، نسأل عن الإحسان، نسأل عن الطهارة، نسأل عن الصلاة، نسأل عما يجب علينا من دين الله عز وجل. فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأجزاء الإسلام وأركانه. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وتأملوا أن تشهد فهو نوع من الإشهاد، والإشهاد يكون في الظاهر، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، والصلاة أمر ظاهر، وتؤتي الزكاة، والزكاة أمر ظاهر، وتصوم رمضان أمر ظاهر، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا أمر ظاهر. فالإسلام استسلام في الظاهر، الإسلام استسلام في الظاهر بأن تشهد بأن تكون عبد لله، لأن الاستسلام ضرب من العبودية، والعبودية تقتضي بأن تستجيب لما يأمرك الله تعالى به، بعكس الإيمان كما سيأتي معنا. الإيمان أمر في الباطن، إقرار وتصديق قلبي، فكانت كلها أمور قلبية. فلما جاء الإسلام ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحكم على المرء بالإسلام إلا بها، فهي شعارات ومنارات ورسوم وعلامات لمن انتمى للإسلام. فمن رأينا بأنه يشهد بالشهادتين قلنا عنه مسلم، من رأيناه يصلي قلنا عنه مسلم، من رأيناه يصوم رمضان قلنا عنه مسلم، من رأيناه يؤدي الزكاة إلى ولاة الأمور نقول عنه مسلم، من رأيناه يقول لبيك اللهم لبيك قلنا عنه مسلم. فهذه شعارات ظاهرة نميز بها المسلم عن غير المسلم، فيفيدنا أن أول أركان الإسلام هو الشهادتان، هما الشهادتان، الشهادة لله عز وجل بالتوحيد وإفراده بالعبادة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة. ثم أردف بذلك الصلاة، ثم أردف بالزكاة، وهما قرينتان وشعاران دائمان، بعكس الصوم والحج هو حولي أو عمري، فالحج لا يجب في العمرة إلا مرة واحدة، والصوم لا يجب إلا في شهر واحد، وأما الزكاة فإن ولي الأمر يبعث الجباة في الزكاة في كل شهر، فهناك من يكون وقت الحصاد، وهناك من يكون إلى حال عليه الحول بلغ النصاب، وهذا شعار ظاهر للإسلام دائم في كل أشهر السنة. ولذلك كانت الصلاة قرينة أو الزكاة قرينة للصلاة في أكثر من موطن من كلام الله عز وجل. هذه الأركان الخمسة هي أركان الإسلام. ثم قال أخبرني عن الإيمان. لما سأل جبريل عليه السلام عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان دل حتما على أن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، لكن هل هو فرق جذري أصلي أم أنه فرق من وجه واتفاق من وجه؟ بمعنى هل كل مسلم، هل الإسلام والإيمان معناهما متطابق واحد أم بينهما فرق من كل وجه؟ لا يقال بأن معناهما متطابق واحد، لأن الله تعالى قد فرق بينهم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، فليس هناك تطابق من كل وجه بين الإسلام والإيمان، وليس هناك أيضا افتراق من كل وجه بين الإسلام والإيمان، إذ لا إسلام يصح إلا بالإيمان، ولا إيمان له قيمة عندنا، ولا نعرف بأنك مؤمن إلا إذا رأينا عليك شعارات الإسلام. فإذا بينهما عموم وخصوص وجهي، بمعنى أن بينهما اتفاق في شيء وافتراق في شيء آخر. ولذلك يقول العلماء أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا اجتمع في موطن واحد كهذا الحديث افترق في الدلالة، فيكون الإسلام للعلانية والإيمان للأمور القلبية. فتأملوا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله أي تقر بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، هذه لا ترى أنت بعينك، هذه أمور قلبية تحقق معنى التوحيد المعرفة والإثبات بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمع في الموطن افترق في الدلالة، وإذا افترق في الموطن اتفق في الدلالة، فكل مسلم مؤمن إذ لا يصح الإيمان إلا الإسلام إلا بالإيمان، وكل مؤمن مسلم فلا يصح الإيمان إلا بالإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.